أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، إني والله أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، ما زلنا في أصول الفقه الدعوي. مرحبا بكم إخوتي الدعاء، مرحبا بكم إخوتي المحبين، مرحبا بكم إخوتي الذين يريدون أن يسلكوا هذا السبيل، يريدون أن يكونوا دعاة إلى الله من خير أمة أخرجت للناس، يريدون أن يكونوا في الذروة في هذا الدين. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة. إخوتي محبي الدعوة، كيف حالكم بعدما سمعتم 33 حلقة في مسيرة هذه القضية، أصول الفقه الدعوي؟ هل انضبط فكرنا وبانت رؤيتنا؟ بعد، فليكن بعد، ما زلنا بعد. توقفنا مع الأصل الثاني ولنا مدة من أصول الفقه الدعوي. كان الأصل الأول الإخلاص، لا تنس الإخلاص. ثم كان الأصل الثاني الفهم، ولنا حلقات في قضية الفهم، وضعنا ركائز الفهم ثم خارطة الفهم، رسمنا خريطة الإسلام لفهم الإسلام. تذكرون أن لها شروطا، أن تشتمل الخريطة على كل الإسلام فلا يغيب من الإسلام شيء على الخريطة، ثانيا أن يكون كل شيء في موضعه الصحيح من الإسلام، ثالثا أن يكون كل شيء في حجمه الصحيح من الإسلام. هذه الخريطة مهمة جدا جدا جدا لفهم الإسلام. افهم يا ابني، افهم دينك، أن تعرف كل شيء ويكون كل شيء واخد وضعه الصحيح في مكانه الصحيح، وأن يكون كل شيء في حجمه الصحيح، لكي تعيش الدين، لكي تفهم الدين، لكي تستطيع أن تدرك حجم القضايا وحجم المسائل، فلا تشتغل بالمهم عن الأهم، ولا بالأدنى عن الأعلى، ولا بالأخير عن الأول. اشتغل صح. فإذا حصل هذا الفهم، وهو مطلب رئيس للداعية، وإن كان الأمر قد يكون الناس في سعة، إلا أن الداعية ليس في سعة عن هذا. لماذا؟ لأن الداعية يحتاج إلى هذا الفهم، إلى هذه الخريطة أن تكون مرسومة في ذهنه واضحة أمام عينيه تامة في عقله. لابد، لازم. ليه؟ لأن الداعية حين يعمل على المدعوين لابد أن يرسم على قلوبهم هذه الخريطة، لازم يرسم الخريطة دي على قلوب المدعوين، لازم. يا جماعة، إنما مثل المربي مع المدعو أو مثل المدعو مع الداعية كمثل هذا النحات الذي أمامه قطعة من الحجر ويبدأ ينحت فيها، حجر غشيم، كمثل المثال اللي بيعمل تمثال. وإحنا عارفين إن التماثيل حرام، التماثيل أصنام، والأصنام حرام قولا واحدا، لكن بندي المثال. خلي بالك من المثال ده، واحد نحات، واحد مثال عنده قطعة حجر غشيم، بيذكروا ان في واحد من هؤلاء المثالين مضى الى الجبل وجيت في حتة الجبل كده وبدأ يرسم اشخاص، يعمل تمثال لشخص من الجبل. اهو كان القلب كده حتة حجر غشيم، ويبدأ الداعية يعمل ايه؟ ينحت، يرسم الخريطة دي، يخطها قدام عينيه. يبدأ الداعية يرسم، ينحت، يخطط هذا القلب. انت متصور معايا؟ ها، انا عايزك تتصور الوضع. القلب ده زي حجر غشيم، حجر ما عليكش اي نقوش، حجر. ويبدأ الداعية ينحت في الحجر ده بالأزميل والشاكوش والأجنة، ينحت، يعمل ايه؟ شفت بقى؟ يبقى لازم الداعية عشان يعمل كده يبقى في دماغه، في مخيلته، في عقله الباطن صورة بينحتها على قلب المدعو، صورة النبي محمد، صورة الدين، الخريطة. طب لو الداعية بقى اللي بينحت مش في دماغه ده خريطة، مش في دماغه سنة، مش في دماغه أصول، يبدأ يخبط، يقوم يطلع لنا أشكال الالتزام المشوهة اللي انت شايفها دي، يبقى التزام مسخ، مش شكل معروف. عشان يحصل ايجاد الشكل ده، الشكل المعروف ايجاده، لازم الداعية اللي بيرسمه عنده الشكل المعروف. يبقى الداعية اللي بيرسمه عنده الفهم، يبقى الداعية عنده الخريطة عشان يقدر يرسم خريطة. اما داعية مش فاهم يحصل ايه؟ سيبه لك كده، يخرج لنا الاشكال اللي انت شايفها من التزام شائع ضائع مهوش مش على اصول. الشاهد ايه؟ انه مهم جدا ان احنا نفهم خريطة الاسلام دي، جدا الى ابعد حد، اذا كنا عايزين نشتغل في الدعوة. هبدأ في مرحلة جديدة في اصول الفقه الدعوي، ان احنا ندخل بقى في الشغل، الشغل العملي. بعد الكلام والتنظير هنبدأ نجرب. وعايز أبدأ النهاردة بالدعوة الفردية. اشمعنى الدعوة الفردية؟ أولا لأن الدعوة الفردية كلنا معرضين لها، كلنا معرضين إن احنا نقوم بيها، زي ما قلت قبل كده إن كل مسلم على الإطلاق معرض ان هو يقوم بالدعوة دي في اي موقف من المواقف. يبقى داعية كان ماشي في الشارع وحد وقفه سأله سؤال، حد خبط عليه في البيت وقال له عندي مشكلة عايز استشيرك فيها، تليفون غلط جاله في الشغل، في الشارع، في الاتوبيس، في الميكروباص، في بيقضي مصلحة، رايح مستشفى، بيزور حد، بيتعالج عنده دكتور، دخل عيادة طبيب، ما قريبه في زيارات عائلية صلة رحم. كلنا معرضين نحن نقوم بالدعوة الفردية دي. لكن أنا عايز أتكلم، ما تزعلوش مني دلوقتي، على وجه أخص شوية. أنا بكلم واحد عايز يعمل دعوة فردية، عايز يدعو فرد إلى الله. هو ده معنى الدعوة الفردية، غير الدعوة الجماعية. الدعوة التانية اسمها الدعوة الجماهيرية أو اسمها الدعوة العامة، خطبة لكل الناس، درس لكل الناس في المسجد مفتوح. أما الدعوة الفردية فهي إنك مع شخص لوحديكم. عشان كده من مميزات الدعوة الفردية، واحد، أنها تتم في كل الظروف، فلا يمكن التضييق عليها. حدش يقدر يمنعك بقى من الدعوة الفردية، إذا منعوك من خطبة ولا منعوك من الدرس ولا منعوك من مؤتمرات ولا محاضرات، لكن محدش يقدر يمنعك من الدعوة الفردية. نمرة 2، من مميزات الدعوة الفردية أنها تحدث صلة مباشرة بالمدعو. يا جماعة، الواحد واقف يخطب جمعة فوق المنبر، إن الحمد لله، وعينه على 300-400 واحد، 500 ألف 2000، عينه بتجيب 1000-2000 واحد قدامه، فمش شايف تأثير كلامه الحقيقي على كل شخص من الأشخاص دول. ممكن تبص كده وانت فوق المنبر، ده نايم وده راكن ظهره وده سرحان وده منفعل وده بيبكي وده بيبتسم وده مش باين عليه حاجة خالص. وانا بتعمد وانا على المنبر ان تبقى عيني على الناس، وعيني تيجي في عينيه كده بتركيز عشان اشوف تأثير كلامي على ايه، تأثير كلامي ايه في وشه. الكلام ده صعب جدا في الخطب والدروس، لكن في المدعو الواحد اللي يدعو الفردية بتبقى صلة مباشرة بقى، بتكلمه وانت ماسك دراعه، بتكلمه وانت ماسك ودنه، بتكلمه وانت بتطبطب عليه، بتكلمه وانت واخد بايده تضغط على ايده، تزقه في ركبته، في صلة مباشرة مع المدعو. اضافة الى ان من الصلة المباشرة دي في اخذ ورد في الكلام، مش مسموح بيها في خطبة ودرس، وإلا هتبقى مولد. نمرة 3، إنها تكسب صاحبها خبرة في ممارسة الدعوة. يا جماعة، أنا قلت كتير أن عامل الخبرة في الدعوة إلى الله مهم جدا زي عامل العلم، الخبرة. فلما أدعو واحد وبعد ما أروح أفكر، كان مفروض أقول كذا. عارفين في المناظرة مع الإمام يقال وبعض العلماء بيضعف إسناد القصة دي، إن الإمام الشافعي ناظر الإمام أحمد في مسألة كفر تارك الصلاة. الإمام أحمد طبعا انتوا عارفين بيكفر تارك الصلاة كفر مخرج من الملة، والإمام الشافعي ما بيكفروش. فالإمام الشافعي قال للإمام أحمد إيه؟ إذا أراد هذا التارك للصلاة أن يعود إلى الإسلام، أنت بتقول إنه كافر، لو حب يسلم يعمل ايه؟ قال يتشهد، يقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا ايه رسول الله. قال هو عليها مقيم. قال لهم هو متشهد، هو ما كفرش بيها دي. المهم ان بعد كده اصحاب الامام احمد يقولوا ايه؟ كان للامام ان يقول من خرج بشيء دخل به. سيبنا من القصة دي خالص، بس من خرج بشيء دخل به جد بعد ايه؟ بعد انتهاء المناظرة، بعد ما روح البيت وحط ايده على دماغه كده وبدأ يفكر في الحوار اللي حصل. ده مفروض كنت اقول كذا. عشان كده الداعية الفطن الكيس عنده كشكول اجندة بيكتب فيها خبرته، عشان كده ما يضحكش عليه مرتين. يا ابني ده احنا قابلنا آلاف زيك. الخبرة، الدعوة الفردية بتكسب ايه؟ خبرة. كلم ده وضحك عليه، وكلم ده وفلت منه، وكلم ده وزوى، وكلم ده وغلبه، وكلم ده وكلوا، وكلم ده وسألوا سأل وقفوا، وكلم ده رد عليه رد مفحم. خبرة، بيكتسب خبرة في التعامل مع الأشخاص، فبيستوي بقى، بينضج، يحصل عنده نضوج، فيقدر بعد كده في الدعوة بالخبرة دي ينتصر. نمرة 4، تدفع صاحبها إلى التحصيل والزاد الذي يعينه. ما احنا قلنا إنها خبرة، فأنا بتكلم معاه فراح دخل لي في سؤال معرفتش أجاوب، يبقى أنا عشان أشتغل في الدعوة بعد كده أعمل إيه؟ هضطر أحصل، أزود، أركز، أقرأ، أذاكر، أفهم، أجمع، لازم يبقى عندي زاد. دي ميزة مهمة جدا، عشان كده بعض الدعاة لما بيتوقف يبدأ ينزل، يبدأ في النازل. نمرة 5، تدفع صاحبها إلى أن يكون قدوة لغيره. من مميزات الدعوة الفردية يا جماعة إنها بتدفع الداعية اللي قائم بالدعوة الفردية دي إنه يبقى نموذج، لأن كتير من الناس أما تيجي تكلمه قبل كل حاجة بيبصلك أنت شكلك مقنع ولا لا، تصرفاتك مقنعة ولا لا، سمعتك مقنعة ولا لا. دي اللي بيقول عليها العلماء أن الداعية الحقيقي هو ما انتفعت بلحظه قبل لفظه. يعني ايه؟ يعني ما شفته كده أثر فيك قبل ما يتكلم. عشان كده في داعية شيخ كبير عالم، ها، كان الناس لما يحبوا يدعو حد ليه يقول له تعالى ما تسمعش بس شوف الشيخ، فياخذوه يبص بس في وجه الشيخ خلاص يشوف الهيبة والنور والإخبات، دي تؤثر فيه يخليه يستسلم بعد كده. الشاهد ايه؟ ان الدعوة الفردية لما تيجي تشتغل فيها هتدفعك انك تكون قدوة. الاثنين اللي في السجن قالوا لسيدنا يوسف ايه؟ انا نراك من المحسنين، نبينا بتأويله ان ايه؟ نراك من المحسنين. هم اثنين في السجن، دخل عليهم واحد ثالث، الثلاثة اللي في السجن دول محدش يعرف حد، فلذلك ما يعرفوش مين ده، يسألوه ليه؟ لانه شافوه ان نراك من المحسنين، شكلك كده انك انت راجل طيب. نمرة 6، انها تتيح الفرصة للمدعو ان يستفسر ويراجع ويناقش. تتيح الفرصة للمدعو ان يستفسر عما يريد. من احنا قلنا كده ان في الخطبة انت واقف على المنبر وكل الناس قاعدة حدش يقدر يتكلم، في الدرس انت قاعد على المكتب وبتتكلم محدش يقدر يتكلم، زي بقول كده هو يقدر يتكلم، بس احنا لو تركنا الفرصة ان كل اللي عايز يتكلم يتكلم هتبقى مول، مش هيبقى درس، نقول اللي عايز يتكلم اكتب. اما في الدعوة الفردية في اخذ ورد، في مناقشة. نمرة 7، ان انتاج الدعوة الفردية يتضاعف في وقت قصير. انتاج الدعوة الفردية اغزر في الكم واهم واعمق في الكيف. من 15 سنة، سنة 90، وكنت بدأت دروس اظن من 89 في مسجد انصار السنة المركز العام في قولة في عبدين، دروس اسبوعية، درس كل اسبوع. عملنا مشروع ساعتها اسمه مشروع الاخ الواحد. كان ساعتها بشرح السيرة، سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وبداية الدعوة، فاتكلمت أظن 10 دروس عن الدعوة إلى الله عز وجل، ركائز الدعوة إلى الله عز وجل. سبحان الله كانت المرحلة دي فيها بركة عظيمة جدا. أظن برضو في السيرة لما وصلنا إلى المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار اتكلمنا 10 دروس عن الأخوة، 10 اللي هم بعد كده اتعملوا كتاب اللي هو كتاب الأخوة أيها الإخوة. الشاهد إيه؟ قلنا عايزين مشروع الأخ الواحد، أنا عايزك تدعو أخ واحد كل سنة، مش كل يوم، كل سنة واحد فقط كل سنة. ليه كل سنة عم الشيخ؟ يا جماعة كثير من الناس ويتبناها بعض أهل الدعوات العاملة على الساحة بيفكر إن كل هدفه يدخل الرجل ده المسجد وبعدين بس خلاص. مشكلة كبيرة جدا إنه يجيبه من المعاصي يدخله المسجد وبس، ما يعملش معه حاجة تاني. ده غلط، ده أكبر غلط. أنا عايزك لما تجيبه من البرة وتدخله المسجد كده مش انتهت مهمتك، دي بدأت مهمتك. مش انتهى الشغل، ده بدأ الشغل. وضربت مثال ساعتها، قلت إن المرأة الحامل تظل طول فترة الحمل تعبانة وتقول إمتى بقى أضع عشان استريح، وهي مش عارفة إنها بعد ما تضع تبدأ المتاعب، مش بالوضع تستريح، ده بالوضع تبدأ المشاكل والمتاعب والغل في تربية الولد ده. فنفس الشيء الشغل على المدعو عشان يبدأ يلتزم بالدين ويترك جاهليته معاصيه وذنوبه، دي مش نهاية المطاف، ده مش هدف في حد ذاته، لا، ده الهدف ان انا اصوغه اربيه اعلمه اصقله اخليه ينطلق في الطريق. عشان كده اديتك سنة، سنة شغل عليه عشان يقدر يوصل. يبقى القضية مش انه يلتحي ويدخل المسجد ويلبس جلابية وطاقية، لا، دي بداية. يعني هو كده لبس الشغل، يبدأ يشتغل بقى، عايز يتعلم عقيدة وفقه وسيرة وتفسير وأصول ومصطلح ودعوة وتزكية وعلم قلوب، يبدأ يصوم نوافل، يعني يصوم ويصلي ويذكر ويتعلم قرآن ويحفظ قرآن ويتلو قرآن. سنة أنا عايزك تتفرغ للشخص ده، سنة تربيه، سنة 12 شهر. قل لي لما اشتغل على واحد سنة يبقى كانش نعمل حاجة، لا هنعمل، لأنه بعد سنة هو هيشتغل معاك. فاحنا بعد سنة بقينا كم؟ مش واحد بقى، بقينا كم؟ 2. شوف معايا المتوالية دي، بقينا 2. السنة التانية بقينا كم؟ 2. كل واحد دعا واحد سنة بقى 4. السنة التالتة 4 بقوا كم؟ 8. الرابعة 8 بقوا 16. السنة الخامسة 16 بقى 32. معايا في المتوالية 32، السادسة 64، السابعة 128، التامنة 256، التاسعة 512، السنة العاشرة 1024. ففي 10 سنين الرجل الواحد بقوا كم؟ بقوا لكم احنا لسه هنستنى 10 سنين و1000 في الأمة دي كلها. أنا قلت قبل كده إن من أصول الفقه الدعوي الصبر، وأول أوامر لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم تقرأها في سورة المدثر وسورة المزمل الصبر. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. ولربك فاصبر. في سورة المزمل فاصبر صبرا جميلا، لازم الصبر. في الصبر 10 سنين هيبقوا 1000. عارف لو صبرنا 10 سنين كمان الـ1000 دول هيبقوا كم؟ هو انت مش متخيل الـ1000 دول بعد 10 سنين كمان يبقى عددهم 1,000,000. مليون؟ لا مش مصدق. طيب نحسبها مع بعض تاني برضو. 1024 11 2048 12 4096 13 8192 14 16384 15 32768 16 65536 17 131072 18 262144 19 524288 السنة 20 مليون و 48576. يبقى لو صبرنا كمان 10 سنين هيبقى 1,000,000. تصبر معايا كمان 10؟ ايه رأيك؟ معلش تعال على نفسك، لو صبرنا كمان 10 بعد 30 سنة يبقى عدد الذين استجابوا للدعوة وبدأوا يشتغلوا 1,000,000,000. يعني ستستوعب الدعوة الأمة كلها 1,000,000,000. يبقى 1 في 10 سنين بـ1,000، في 20 سنة بـ1,000,000، في 30 سنة بـ1,000,000,000. دعوة واحد بس، الواحد ده في خلال سنة رب راجل، بحيث انه ما بقاش واحد بقوا 2، الـ2 دول انطلقوا بقوا 4، الـ4 بقوا 8، الـ8 بقوا 16، 32، 64، 128، 256، 500. الانطلاق كده. ابدأ. انت مش مصدق ان حد يقدر يوصل فكرته الى كل فرد في الـ1,000,000,000 في اقل من 30 سنة. عرفت دلوقتي ان الدعوة الفردية قضية مهمة جدا وخطيرة، فعشان كده حط الكلام ده في دماغك وابدأ فعلا تركز انك انت تبدأ تصنع شخص في سنة. اصنع شخص في سنة، لابد انك تجعل هذا هم عندك وهدف تعمل له. ازاي؟ طب البداية ازاي؟ اجيب الشخص ده منين واعمل معاه ايه؟ دي خطوات هنتقل معاك خطوة خطوة. خليك معايا، بحبك في الله، والتقي معك في اللقاء القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.